إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا لتكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قالت امرأة تهدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون

وكنا نحن الوارثين Thank you. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن